الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الذي يشتري لأولاده الصغار بعض الذهب ثم بعد مدة يأخذه ويبيعه ويستفيد هو من المبلغ لنفسه، هل يدخل هذا في المنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل في ذلك حرج؟ الحمد لله، لا حرج على الأب إذا فعل ذلك من باب الحاجة لهذا المال، فإن المعروف عند العلماء أن الولد وما ملك لأبي، فإذا احتاج الوالد إلى مثل ذلك وباعه لسد خلته وحاجته فلا حرج عليه والله أعلم.